حصريا على موقع djkimo.com. بنتعاير من الناس اللي غرقناها في جماير، ده مين فيهم فاكر حاجة لنا وشايل، بقينا في دنيا بتكبر اللي حلو ماي عالم سمسم، اللي معاه على اللي معوش بقى بيرسم. غريبة الدنيا بتفرقنا وبتقسم، تبدي ناس على ناس وعلى الباقي بتردم. طب دنيا فيلم، بس فيلم رعب وكله في الهزار بيرمي كعب، قال جوه الناس بجد صاير الظاهر، ممثلين في شنك بالأونطة جوه مسرحية بس هبطة. في إهمالي قاعد من برة بتفرج على حالي، يا عز عليا إن يا دنيا قولها لك، تحني عليا يوم وتحطيني في بالك. وإيه يعني لو الدنيا دي تغلط يوم وتسمعني، بدل ما أنا عشت في النازل تطلع وتشتري فيا بدل ما هي عمالة تبعني. طب دنيا فيلم، بس فيلم رعب وكله في الهزار بيرمي كعب، ده اللي جوه الناس بجد صاير الظاهر، ممثلين في شنك بالأونطة جوه مسرحية بس هبطة. معايا كل حد فيكو لقطة بهيتعاير، ماشية فوق وتحت مرة تحت ومرة نعيش ومرة فيه ومرة حصرياً على موقع djkimo.com.